نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ الألباني. نعم. إيه لو سمحت، امبارح حكيت لك ما اعطيك اشي. امبارح؟ اه. لا ما اظن. طب لو سمحت طلع علي. نعم. إيه انا طالب جامعة هسا. ايوه. طالب جامعة في الجامعة الأردنية. اه. اه. قدمني واحد وانا طبعا في كلية الشريعة هسا. مختمرة. ايه. وتقدمني واحد بحكي لي لا يجوز تكمل تعليمك. لا يجوز ايش؟ تكملي تعليمك. ايوه. وانا والله يا شيخ عن جد يعني بحكي لك. انه احنا البنات ورا والولاد قدام. وكل واحد مدخل. كل واحد درج. كل واحد كافيتيريا وكل واحد مصلى. ولما نطلع زي كنا رايحين على السوق يعني. مثلا. او رايحين نتحكم. لا هذا بطل في هذا ولا هذا بحكي معها. كليتنا منفصلة يعني تماما. كلية الشريعة. ايوه. وانا بنت عطيلة يعني مشلولة. اجري مشلولة. معافى. عافاك الله. واياكم ان شاء الله. واول سنة. وبحكي لي عاد لا يجوز التعلم. يعني وانا يعني تعبت يعني حتى اوصل لهالمرحلة. واتفقه في دين الله ان شاء الله تعالى. وشو رايك يا شيخ؟ طيب هو يعني خاطب ولا عاقد؟ هو طلبني، هو متزوج قبلي. معليش ما شو بيهمني انا التفاصيل، انت بس اجيبي عن سؤالي. نعم. هو بس خطبك ولا عقد؟ لسه بس طلبني طلب. طيب. طيب. هذا الطلب بدك ترتبطي بقوله عليه السلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نعم. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو عريض. نعم. فإذا كان رجل متدينا ملتزما. طيب. ولم يرغب أن تتابعي دراستك حتى لو كنت في جامعة خاصة بالنساء. حتى لو كنت في جامعة خاصة بالنساء. طيب. إذا كان هو ما بريد فإن عجبك بتوافقي له على خطبته. نعم. ما عجبك ما بتوافقي. عم الشيخ. نعم. بحكي لي أنا إذا يجوز إنك تخرج إلى الجامعة تدرسي أنا قبلا. بس هو من ناحية دينية. هل يجوز لي يا شيخ؟ ليش ما بتخليه انت يحكي معي ويتصل معي لأفهم منه؟ اه. شو رأيك؟ طب انا على الامور اللي حكيتك اياها بجوز لنا اطلع والله مع كل شيء. يعني اذا بدوش اياني حتى بس اطلعش من المصلى انا مستعد. يعني بس يخليني اتعلم. هل يجوز لي يعني اني اعمل هيك؟ انت ما فهمتي علي. نعم. قلت لك لو كنت في جامعة خاصة بالنساء والفتيات والزوج لا يريد ذلك فيجب على الزوج إطاعته. وبحكي لي ادرسي. لا حول ولا قوة الا بالله. عمي الشيخ الله يصبرك علي بس شوي. بس شو بده يصبرني ربي وانا عم انتظر الناس يسألوني مثل سؤالك. انت عم تطولي الشرح وما عم تفهمي علي. طلبك للعلم هذا كويس، لكن طلبك هذا للعلم مو فرض عين. نعم. فإذا الزوج طلب من زوجته شيء انه ليس فرضا عليها. نعم. فيجب على الزوج إطاعته. وراح اسمعك حديث قال عليه السلام لا تصوم امرأة صوم نافلة إلا بإذن الزوج إلا صوم رمضان. بمعنى لو أنه الزوجة أرادت أن تصوم في رمضان والرجل قال لا أنا عاوزك ما بتطيعه، لكن لو أرادت تصوم ستة من شوال قال لا لا تصومي يجب أن تطيعه. فهمت الفرق بين المثلين؟ فاهم أنا هاد. إذا كان فاهمي فدراستك في الجامعة ما هو فرض. طب حرام علي أنا بؤتم إذا وافق هو إذا وافق يؤتم علي من ناحية شرعية. محبوسة. إذا وافى أنت عم تقولي مش موافق الله يهديك. وحكالي إذا ما بضر عليك من ناحية دينك أنا موافق. خلي يتصل معي لأعطيه الجواب. طيب.